وعلا يرحم هذا الجمع بإذن الله تعالى. آمين. مع الشيخ جزاه الله خير. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فلا يشك مسلم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالله واليوم الآخر عداوة اليهود لأهل الإسلام، أو عداوتهم للإسلام وأهله، كما قال الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه الكريم، منها قوله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والمسلم في كل صلاة إنما يذكرهم، وذلك لما استحقوا من غضب الله عز وجل عليهم، كما يقول المسلم في صلاته ويقرأ سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. فإذا عرفنا ذلك، وعرفنا أن الله عز وجل يخبرنا عداوتهم لنا، لا بد أن نعلم شيئا من صفاتهم وشيئا من خصالهم المذمومة وأعمالهم السيئة، منذ أن بعث فيهم نبي الله وكليمه موسى عليه السلام. وذلك أن هؤلاء القوم ينتسبون إلى نبي الله يعقوب، وهو إسرائيل، وهو بريء منهم ومن أفعالهم ممن كفر منهم. ومعلوم أن يعقوب وأبناؤه إخوة يوسف كانوا يسكنون الشام، وحصل منهم ما حصل مع أخيهم يوسف، فذهب فنفي إلى مصر، ثم حصل له ما حصل من كرامة الله عز وجل له والتمكين له في أرض مصر. فجاءه بعد ذلك إخوته وأبوهم وأهله أجمعون إلى أرض مصر، فهنا أصل منشأ بني إسرائيل في تلك الأرض. وكان تعاقب على ذلك بعد هلاك يوسف عليه السلام، وكذلك المماليك بعده، إلى أن حكم مصر فرعون الذي جاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد بلغ من الطغيان وبلغ من التجبر الشيء العظيم، الشيء الهائل، حتى كان استعبد الناس، ولا سيما بني إسرائيل. وذلك أن بني إسرائيل في أرض مصر كانوا مستضعفين في أرض مصر، وجاءهم فرعون هذا فسامهم من العذاب، وأذاقهم سوء العذاب كما أخبر الله عز وجل عنهم. فأرسل الله عز وجل نبيه وكليمه موسى إلى فرعون، وجاء بدعوتين: الدعوة الأولى إلى أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويتخلص من هذا الذي هو فيه من ادعاء الربوبية ومن ادعاء الإلهية، والأمر الثاني أن يخرج بني إسرائيل وأن يخرجهم من العذاب المهين الذي هم فيه في أرض مصر بأمر من فرعون. وحصل ما حصل له من إهلاك الله عز وجل وإغراقه فرعون. ثم بعد ذلك تفرد موسى عليه السلام ببني إسرائيل ودعاهم دعوة الحق ودعوة الصدق، حتى يجاهدوا في سبيل الله، حتى يمكن الله عز وجل لهم في الأرض المباركة التي هي القدس، كما أخبر الله عز وجل هذه القصة في سورة المائدة. ولكنهم عصوا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها قالوا يا موسى إنا لن فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فضرب الله عز وجل عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض أي في أرض سيناء فكانوا يذهبون إلى الشمال فيجدون أنفسهم في الجنوب ويذهبون إلى أقصى الشرق فيجدون أنفسهم في الغرب بمعنى أنهم تاهوا وفي هذه السنوات توفي نبي الله موسى وتوفي كذلك قبله نبي الله هارون وكان بني إسرائيل وكان بنو إسرائيل مع أنبيائهم ولذلك كلما جاءهم نبي كذبوا به أو قتلوه كما قال الله عز وجل أكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ثم بعد ذلك وما زالت الأنبياء تسوس بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم هم أهل غدر وخيانة وأهل لؤم وخسة وأهل حقد وحسد لا يريدون الأمر إلا لهم ولا يريدون الخير إلا لهم فهذه معاملتهم مع صفوة الله عز وجل من خلقه وهم الأنبياء وكذلك معاملتهم لآيات الله عز وجل المنزلة بالتكذيب والجحود والنكران حاشا من آمن بموسى عليه السلام وهم كثر كذلك تبعوا أمره وانقادوا لأمر الله عز وجل ولكنهم بالنسبة إلى هؤلاء الكفرة قتلت الأنبياء إنما هم يعني قليل إلى أن بعث الله عز وجل نبيه ورسوله الذي هو آية الله عز وجل للعالمين هو وأمه عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه الصلاة والسلام فكانوا من أمر لما أرسل الله عز وجل عيسى إلى بني إسرائيل ما كان منهم إلا أن كذبوا به وعاملوه بمثل ما عاملوا به الأنبياء قبله وما كان من عيسى عليه السلام من أتباع إلا الحواريين فادعوا عليه الأكاذيب وافتروا عليه ووصموه بالسحر ووصموه بالجنون واتهموا أمه بالزنا نسأل الله العافية والسلامة فشبه لهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم ولكن الله عز وجل كذبهم على هذا الادعاء بل رفعه الله إليه وسينزل في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام فالمقصود أنهم عاثوا في الأرض الفساد ويعني ما من نصراني يتبع عيسى عليه السلام إلا وقتلوه وما من كنيسة إلا وهدموها وما من كتاب إنجيل إلا وأحرقوه ثم بعد ذلك تغلب عليهم الرومان وهم نصارى فشتتوا أمرهم وقطعوهم ومزقوهم في الأرض يعني طوائف منهم ذهبوا إلى الشمال ومنهم من ذهب إلى أقصى الشرق ومنهم من ذهب إلى توزعوا في أوروبا وفي روسيا ومنهم طائفة جاءوا إلى جزيرة العرب الذين كانوا بيثرب وكانت تحصل بينهم الثلاث قبائل هذه التي كانت في بيثرب بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة وحصل بينهم وبين الأوس والخزرج وذلك قبل الإسلام مناوشات وكذلك قتال يعني بمعنى أن هؤلاء ينالون منهم وهؤلاء ينالون منهم إلى وكانت اليهود في المدينة أو في يثرب كانوا يستنصرون بنبي آخر الزمان وقد فضحهم الله عز وجل بهذا الأمر وهذا يدلنا على أنهم يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يعرفون اسمه ويعرفون نسبه ويعرفون بلده ويعرفون دعوته، وأنه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ولكن هؤلاء القوم وقالوا إذا ظهر نبي آخر الزمان سنقاتلكم معه. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ومعلوم لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فكان اليهود بهذه القبائل الثلاث مجاورين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث منهم أحداث تدل على نقضهم العهود التي عاهدوا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بنو النضير وكذلك بنو قينقاع فهؤلاء نفوا، وبنو قريظة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل رجالهم وسبى نساءهم لأن كان لهم موقف أو موقفا مخزيا تجاه النبي وتجاه المسلمين كما في أحداث غزوة الخندق. ثم بعد ذلك أجلوا إلى خيبر، ثم بعد ذلك في عهد عمر أجلوا إلى أذرعات وهي درعة أطراف الشام، ولا زال العداء قائما من يهود إلى الإسلام وأهله يحكون المكائد ويمكرون ويفعلون الأفاعيل العظيمة. ولذلك لما نقرأ القرآن فإن المرأة لا يجد شيئا يمدح عليه يهود الذين كفروا بالله وكفروا برسل الله عليهم الصلاة والسلام البتة، فهم فجرة وهم قساة القلوب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. كذلك قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذلك أخبر الله عز وجل عنهم أنهم تجار حرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لا بد للمرء أن يعلم هذه الخلال وهذه الخصال السيئة لليهود ولماذا هم يقتلون المسلمين في فلسطين وفي غزة بهذه الوحشية وبهذه الطريقة التي يأنف عنها الإنسان مجرد إنسان، يعني غير كونه إنسانا مسلما، لأنهم يرون أنهم هم الناس وأنهم البشر. وذكر الله عز وجل عنهم ذلك: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. وكذلك أنهم من أشد الناس حرصا على هذه الحياة وكل ما فيها إنما يحرصون عليه ولو كان أمرا حقيرا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ونكر الحياة بمعنى أنهم يحرصون على أدنى حياة عظمت أو حقرت كبرت أو صغرت فإنهم يحرصون عليها وعلى يعني أخذها وعلى الإيثار بها. أما التاريخ العصري أو المعاصر لأحداث فلسطين وكيف لجأوا إلى فلسطين فهذه مؤامرة كبرى ذاقت بهم النصارى، يعني ضاقت النصارى باليهود ذرعا لأنهم سبب إزعاج وسبب قلق وسبب مكر وخديعة، وكذلك أنهم يزعزعون الدول التي هم فيها يشعلون الفتن ويوقدون المشكلات يثيرون المشكلات في أي دولة حلوا بها. كانوا في أوروبا منتشرين وفي أفريقيا منتشرين وفي الأرجنتين كذلك منتشرون وكذلك في أمريكا وكذلك في روسيا وكذلك في جزيرة العرب، حتى أن الكويت كان منهم يعني أحياء قليلة أو حي قليل كان يسكن في الكويت من يهود، وكذلك بغداد والبصرة والموصل واليمن كانوا منتشرين في ذلك. فجاء وعد الوعد المشؤوم الذي يسمى وعد بالفور، وهذا حدث في القرن الماضي الميلادي سنة 17 و900 ألف. وعد اليهود أن يسكنوهم أرضا ويبنوا لهم دولة، وكانت الاقتراحات من يهود أن يكونوا في الأرجنتين، ولكن ما استحسنوا ذلك، جلهم ما استحسن ذلك، وقالوا في أوغندا في أفريقيا، كذلك كثير منهم من أكابرهم لم يستحسن ذلك، فوعدتهم بريطانيا التي كانت سيدة العالم في ذلك اليوم قبل ظهور أمريكا. فوعدهم بالفور هذا على أن يسكنهم فلسطين، فيقبل بالهجرات، وكذا الهجرات اليهودية إلى فلسطين، وكذلك أن يقبل بتملكهم الأراضي في فلسطين. فحصل ذلك شيئا فشيئا من أحداث نكبة 48 الميلادية إلى الهزيمة النكراء التي حصلت للمسلمين أو للعرب في أحداث 67، فصارت الدولة شبه كاملة مستحلة لهؤلاء اليهود. فحصلت هناك نصر، ولكنه ليس نصرا كاملا، في سنة 73، وإلى اليوم يمجدون هذا اليوم 6 أكتوبر. ثم بعد ذلك حصلت أحداث وانتفاضات في بقية السبعينيات الميلادية، وكذلك في الثمانينيات، إلى أن حدث غزو صدام للكويت، فتراجعت هذه القضية تراجعا كبيرا، نسأل الله العافية والسلامة، ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في ذلك، لأن هذا الحدث، حدث الغزو، ليس أمرا سهلا، وليس مجرد دخول دولة معتدية بقيادة الهالك صدام إلى دولة آمنة وهي الكويت، ليس المجرد ذلك، ولكن الآثار والتبعات التي حدثت أعظمها انقسام المسلمين وانقسام العرب إلى مؤيد لهذا وإلى معارض لهذا، فأخر قضية فلسطين تأخرا ظاهرا للعيان. ثم بعد ذلك في أحداث 2001 الميلادية، أنا أقول التاريخ الميلادي لأنه معلوم عند كل الناس، وإلا فإن الأصل أن الإنسان يذكر التاريخ الهلالي الهجري الإسلامي، ولكن لشهرة هذه التواريخ أنقلها. في سنة 2001 حصلت هناك انتفاضة عظيمة، وتعاطف الناس يعني مع إخواننا في غزة وكذلك في فلسطين، وما زالت هذه المناوشات وهذا القتال وهذه الأحداث تتوالى إلى أن حدث الحصار الكبير قبل أكثر من 15 سنة لغزة، لهذه القطاع الصغير وكذلك ذو الكثافة السكانية، من حصار حصار شؤم، ولكن القوم هناك قد صبروا وقاتلوا بما لديهم من قوة، وإن كانت هذه القوة ضعيفة، إلى أن حدثت هذه الأحداث التي نعيش أحداثها في هذا اليوم، قبل أكثر من أسبوع، ليس السبت الماضي، ليس السبت الماضي، إنما السبت الذي قبله. ولكن هنا سؤال: ما واجب المسلم نحو هذه الأحداث ونحو هذه الحرب الضروس على إخواننا في في غزة؟ أولا لا شك أن نشاركهم في هذا الحدث، نشارك إخواننا في هذا الاعتداء الصارخ من يهود في هذه الأيام وقبل هذه الأيام، نشاركهم بماذا؟ نشاركهم بالدعاء، والدعاء ليس أمرا سهلا أو يسيرا، إنما الدعاء أمره عظيم وشأنه كبير عند الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان المسلم الذي يدعو لإخوانه في غزة بالنصر والتمكين والحفظ والرعاية والعناية، وأن يدعو على أعدائهم من يهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، إنما يتمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال الله عز وجل عن الكافرين: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وإلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم تكونوا كذلك أيها المؤمنين أولياء متحابين متناصرين تكون في الأرض فتنة وفساد كبير. ولذلك الوقت هذا ليس وقت معاتبة ولا وقت نقد لإخوان لك، إنما هو وقت مناصرة ووقت دعاء، دعاء بقلب خالص لله سبحانه وتعالى أن يخلص هؤلاء القوم المؤمنين والفئة المؤمنة من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، أن يخلصهم مما هم فيه من هذا الهم ومن هذا الكرب العظيم. السؤال الآخر كذلك: أن يمد يد العون وجوبا بكل ما يقدر، ليس هذا الأمر يقولون تبرعات لأهلنا في غزة، وكلمة تبرعات يعني تشعر أنها بإرادتك، إن أردت أن تقدم أو أردت أن لا تقدم، لا، ليس الأمر كذلك، بل الأمر أمر وجوب وأمر نصرة، فهذه صورة من صور النصرة لإخواننا في غزة. أما السؤال التالي وأختم به: كيف يكون نصر الله سبحانه وتعالى؟ وقبل هذا السؤال أو قبل الإجابة عن هذا السؤال، أنه لا بد أن نعلم أننا نعيش على حسب سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده، وسنة الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل. وقد أعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الصراع بيننا وبين يهود قائم إلى قيام الساعة، إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي نقاتلهم فيه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. وقد أعلمني من إخواننا في فلسطين أن اليهود يكثرون من زراعة هذا الشجر، هذا النوع من الشجر، لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرفون ما جاء به عليه الصلاة والسلام معرفتهم لأبنائهم، وهذا شيء معلوم من قولهم، وأنهم يتابعون من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الحبر الذي جاء إلى عمر بن الخطاب قال: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر بن الخطاب: إني لأعلم متى أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة في يوم جمعة. كأنه أغاظه بهذا الجواب، حيث أن يوم عرفة يوم عيد، ويوم الجمعة يوم عيد، فلا نحتاج إلى اتخاذ ذلك العيد الذي زعمت. فالمقصود أنهم يتابعون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم مهرة اليهود من أخس خلق الله وأحقر خلق الله، مهرة في بث كل ما من شأنه التفرقة والفتن، فإنهم يعمدون إلى ذلك يعني، ويعتمدونه في مؤتمراتهم أن نسلط الضوء ونسلط الفتن، سواء فتن شبهات أو فتن شهوات في المجتمعات الإسلامية. وكذلك أنهم يتبنون كل فرد من أفراد الأمة خرج برأي غريب أو خرج بقول فيه كفر أو فيه بدعة، فإنهم يتبنون هذا بطرق خفية، لأن لهم منافقون، يعني أن لهم منافقون يعملون لصالحهم وهم من جلدتنا ويأتمرون بأمر يهود، ولا سيما ذلك الجهاز الكبير عندهم ما يسمى بالموساد، فإنه مشحون بأنواع من الناس وأنواع من الجنسيات، أنواع من يظهر بمظهر الأمير أو بمظهر الغني أو بمظهر الحقير الفقير، ما دام أنه لنا منه مصلحة فإنهم يتبنونه التبني المعقول المعروف عندهم، وهذا لا يخفى على أحد بحمد الله عز وجل. ولكن نرجع إلى آخر سؤال أختم به، كيف ننتصر عليهم أو كيف ينصر الله عز وجل هذا الإسلام؟ أولا بالعودة إلى دين الله عز وجل. هذا المصاب الجلل الذي أصاب هذه الأمة وأدمع العين وأحزن القلب لا يمر على مؤمن مرورا يعني يسيرا، لا بد أن يقف عنده، يزيد إيمانه وكذلك يزيد يقينه بالله سبحانه وتعالى، ويتعلم الصبر ويتعلم الثبات، ويرى آيات الله عز وجل وما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هؤلاء القوم، سواء من يهود أو كافرين، من نصارى أو منافقين، أو من الفئة المستضعفة في فلسطين وكذلك غزة. فالأمر يحتاج إلى توبة صادقة وعزيمة صالحة صادقة نرجع بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما أمرنا الله عز وجل في جميع الأحوال وفي هذه الحال أوجب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كذلك أن نتمعن ونتدبر آيات الله عز وجل، والمرجو من إخواني أن يقرأوا أحداث سورة أحداث غزوة أحد كما سطرها الله عز وجل في كتابه في النصف الثاني من سورة آل عمران، من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وكذلك الموضع الآخر يعني لا ترجع فيه إلى كتاب تفسير ولا إلى غيره، إنما تقرأ الآيات قراءة فاحصة وقراءة متأنية متدبرة متأملة، فتحصل لك المعاني العظيمة. كذلك الحدث الثاني أو السورة الثانية من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إلى آخر الآيات التي فيها هذا الحدث، وهو غزوة الخندق، وهي غزوة الأحزاب التي تحزب المشركون لغزو المدينة، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم لأنه وجد قلوبا صادقة وقلوبا خاشعة وأعمالا صالحة وتعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. من هؤلاء؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذه الآيات تشير إلى سنة المدافعة، وهي سنة أبرزها الله عز وجل في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. المدافعة، المجاهدة، المصابرة إلى عز الإسلام وأهله. ومعلوم أن الإسلام وأن العرب لا ينتصرون بأي شعار غير الإسلام أبدا، إنما ينتصرون بشعار الإسلام وبمضمون الإيمان، هذا الذي ينصرهم الله عز وجل به. كذلك من أعظم ما ينصرنا على هؤلاء الكفار أن يتوحد المسلمون على صراط واحد وعلى منهج واحد قوامه الوحي وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن والسنة، على سبيل المؤمنين الذي قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الحماسات وهذه العواطف إنما تثير يعني شجونا وتثير حماسا لنصر هذه القضية التي هي قضية كل مسلم. ولكن بعض الناس عنده ما عنده من قلب ممتلئ من الرحمة والعطف والمودة لإخوانه المستضعفين، ولكنه يخطئ السبيل ويخطئ الأسلوب. فهؤلاء نرد عليهم كذلك بالأسلوب الحسن وبالكلمة الطيبة، حتى ينهض هذا الإسلام بهذه الحكومات الإسلامية بهذا الدين العظيم، ويحثون على تطبيق هذا الشرع المنزل من نبينا مما أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون حكوماتهم كلها تحكم بشرع الله عز وجل. فإذا حكمت الحكومات بشرع الله صار الناس على منهج الله سبحانه وتعالى في الجملة. وهنا قطعا يظهر نصر الله سبحانه وتعالى. ما فتحت الفتوحات إلا بعد أن حكمت الشريعة، وما انتصر المسلمون في غزواتهم وفي معاركهم إلا بعد أن اتخذوا القرآن منهجا وساروا بلا إله إلا الله وجعلوها منهج حياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته وأن يعز دينه وأن يدحر أعداءه، أعداء المؤمنين من يهود ونصارى ومشركين ومنافقين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.